شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. أخلاقكم كالنور من قبس الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. أخلاقكم كالنور من قبس الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. والعلم نور يجتلي حجب الدجى، قود السفينة نحو شطآن الرجاء. قود السفينة نحو شطآن الرجاء. أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. أشباب أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. وخذوا من التاريخ سر عظاته، كم سنة لله في صفحاته. وخذوا من التاريخ سر عظاته، كم سنة لله في صفحاته. هذا كتاب الله قال فأسمع، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن ليس للإنسان إلا ما سعى. أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. أشباب أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. وبساحة الحرمين أنوار البهاء، وجهابذ العلماء على أبوابها. ودمشق شاهدة العلا والقاهرة، والهند حاضرة العلوم الباهرة. وأدر عيونك في ربى الأندلس، تجد الحضارة والبناء الهندسي. شباب أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. أشباب أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. فاسأل مآثرها يجبك زمانها، هي أمة قد عزها قرآنها. فاسأل مآثرها يجبك زمانها، هي أمة قد عزها قرآنها. بنت العدالة والقلوب فداؤها، والحق قد شهدت به أعداؤها. بنت العدالة والقلوب فداؤها، والحق قد شهدت به أعداؤها. بالعلم والإيمان نبني مجدنا. بالعلم والإيمان نبني مجدنا. بالعلم والإيمان نبني مجدنا. إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، وكل إلى الله المهيمن يرجع. ضع الكف في كف إلى الله سيرنا. ضع الكف في كف إلى الله سيرنا. فليس لنا فيما سوى الله مطمع. فليس لنا فيما سوى الله مطمع. نحث الخطى في حسبة ومحبة، إلى جنة فيها مصيف ومربع. إذا ما التهى الله بدنيا غرورة، فقلبك بالأخرى شغوف ولعوا نحث الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصيف ومربع إذا ما التهلاه بدنيا غورة فقلبك بالأخرى شغوف ولعوا فما أنت إلا قدوة ومواعظ فما أنت إلا قدوة ومواعظ توالى بها ذكر وتوب وأدمع توالى بها ذكر وتوب وأدمع شغفنا بآية النعيم كأننا نرى ما أعد الله فيها ونسمع نذكر بالحسن وندعو إلى الهدى ونبذل في ذات الإله ونجمع ونتلو كتاب الله فيما اسمع الدنا فتوريق أغصان ويزهير ويزقع نعوع عن الدنيا ونمضيع عندها ونسمع صوت المهتدين فنسرع ندوي جنوحا النفس بالزهد والرضا ومن ذاق جوع القلب من أين يشبع وخضنا غمار الدين وخضنا غمار الدين والعلم رفعة وإن مطايا العلم تدني وترفع نسير معا والله يحفظ سيرنا وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق أزكى وأرفع نسير معا والله يحفظ سيرنا وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق أزكى وأرفع إذا ما تفرقنا ففي الله نلتقي لعل لنا في جنة الخلد مجمع إلى الله سرنا وفي الله نلتقي إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم كلهم جد وعزم كلهم غيث عميق إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل وهدوا كل ضليل عن هدى الإسلام ما أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء فمتى يا قوم نبني فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى يا قوم نبني فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى ليس يجدينا التباهي بخبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا ليس يجدينا التباهي بخبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا فمتى يا قوم نبني ما بأيدينا هدمنا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل

لأجل الرقي لأجل النما بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النما نلبي نلبي لهذا النداء سلام سلام على الأوفياء سلام سلام على الأوفياء يا إخوتي هيا نمضي سويا لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيع بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيع بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين الجميع يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا علاج الظواهر شان لنا نريد البناء علاج الظواهر شان لنا نريد البناء ونسلك سبلا لذاك هنا نخفف دوما لكل عناء يا إخوتي هيا نمضي سويا نطور نبغي سبيل المنى ونحفظ دوما مكاسبنا نشجع نحو البناء والعمل نطور نبغي سبيل المنى ونحفظ دوما مكاسبنا نزيل التخلف رمز الكسل نشجع نحو البناء والعمل يا إخوتي هيا نمضي سويا بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو إلى الازدهار بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو إلى الازدهار نقدم دوما لكل الشباب خطاب التوسط نعم الخطاب خطاب التوسط نعم الخطاب يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا إن بعد الليل فجرا وبعد العسر يسرا شاع الهدى والبشر في بسماته واليمن والإيمان في قسماته شاع الهدى والبشر في بسماته واليمن والإيمان في قسماته وتفجرت فينا ينابيع الهدى واستيقظ التاريخ من غفواته اقرأ وربك في حراء تحررا والدهر غاف في عميق سباته جبريل حاملها وأحمل موثق بروته. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا من ذكره قربى ونور الله من مشكاته. وسل الكرى عن أعين الدنيا كما يجلي الدجى بالفجر في فلقاته، واقتاد للعلياء أسمى موكب. إياك نعبد تمتمة حداته. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا من ذكره قربى ونور الله من مشكاته. اقرأ معاني الوحي في كلماته، في نسكه وحياته ومماته. اقرأ معاني الوحي في كلماته، في نسكه وحياته ومماته. يا من بنى الكون يكرم أمته من علمه من حلمه ولاته. صاروا ملوكا للأنام بعيدا كانوا رعاء الشاء في فلواته. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله. من حطم الأصنام في تكبيره، من عانق التوحيد في سجداته، من أطلق الإنسان من أغلاله، من أخرج الموءود من دركاته. العقيدة تعتلي زور التراب وجنسه ولغاته. وإذا لقاء الله يأسر في رضا وتشوق من كان عبد حصاته. فتحرر الوجدان من شهواته. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان، ولا تشتكي من طعون البشر. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان، ولا تشتكي وحلق بحلمك فوق النجوم، وكن طامحا تجني طيب الثمى. وحلق بحلمك فوق النجوم، وكن طامحا تجني طيب الثمى. بشعرك غرت تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر، ولا تكتئب إن بدا عائق فعقب الغمام نزول المطار. بشعرك غرت تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر، توكل على الله في في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر. وتقوى الإله سبيل النجاة، بتقوى الإله تحوز الظفا. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجا، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي البشر. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. إذا المرء يوما أراد العلا فلا بد أن يستحث السياق، وخل العزيمة أقوى سلاح، فمن يركب البحر يلقى الدرا. يوما أراد العلا فلا بد أن يستحث السياح، فمن يركب البحر يلقى الدرا. ولا تيأسان ولا تعتذر بالقضاء والقدر. تفاءل تفاءل ولا تيأسن ولا تعتذر بالقضاء والقدر. تفاءل تفاءل ولا تيأسان ولا تعتذر بالقضاء والقدر. وخل التفاؤل دوما شعارا وإن خالفتك صروف الدهر. وخل الغموم وخل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. أترجو الفلاح ولم تستعد لنيل المنى بالضنا والسهاب، فقاوم بعزمك جل الصعاب، فبالعزم صلب الحديد انصهاب. تلقى جميل الأداء. تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. وحلق فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم. فيا من تؤمل طيب الحياة، تفاءل ستلقى جميل.